تقول بأن لها صديقة هي ابنة جارنا وهي كثيرة الحديث بلا فائدة، وتذكر المساوئ التي تقع فيها باستمرار ودون خجل. تذكر أنها ربما خرجت مع الرجال الأجانب ويحصل منها ما يحصل معهم، وهذا دعاني لمقاطعتها رغم أني نصحتها كثيرا. فإذا واجهتها وطلبت مني الاستمرار وتقول لي بأن هذه المقاطعة ليست من الدين في شيء، فكيف تقاطعيني والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن المقاطعة أكثر من 3 أيام، فبماذا تنصحونني تجاهها؟ أنت قلت أنها تخرج مع الرجال وتفعل ما فعلت، وكأنك تلمحين إلى الزنا، فمن تكون كذلك تتجنب محادثتها ومؤاخاتها وزيارتها واستزارتها خشية العدوى الضارة، فإن الجليس الصالح عون للإنسان على القيام بطاعة الله، كما أن الجليس السوء شر على الإنسان ربما أضر به، وأقل الأضرار أن ينال الجليس من جليس السوء ما يسوء. فالمجاهر بالمعاصي هذا يهجر تأديبا له. حقيقة الحديث الصحيح لا يحل للمسلم أن يحجر أخاه المسلم فوق 3 يرتقيان، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لكن هذا إذا كان الهجران على أمر دنيوي من خصام في أمور دنيوية أو ملاحات في كلام، وأما أن يهجر الإنسان لارتكابه المحرمات فإن هذا الهجران من الدين، لعله ينزجر. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.